آمين. بسم الله. دقيقة بس يا أخوان. طيب شيخنا نبيل، البرنامج سيخرجك، انتظر. نعم، ليه كده بس؟ ده انا صدقت ان انا دخلت، انا شغال في الوقت الضايع على النت يا شيخ محمد. لا لا خلاص، الغيته للتسجيل ان شاء الله لما يخرجك يا شيخ، ان شاء الله. ما طيب الله يبارك لك، انا شغال كده بساتر الرحمن، ما عنديش نت خالص من امبارح. الله المستعان، عانك الله. بس المشكله هو احيانا كده ما ادري كيف يختار بعض المشايخ المميزين يخرجهم. بنيتنا بعملنا يا شيخ محمد، اي اكيد نعم، الله بنلوزها المستعان. يعني. ربنا يصلح حالنا يا رب جميع المسلمين يا رب. آمين آمين اللهم آمين. طب هو الآن رافض يفتح التسجيل، دقيقة بس دقيقة. سيخرجك يا شيخ. طيب يا شيخ سننتظرك حتى تعود، ارجع مباشرة شيخنا. طب بس ننتظر عودة الشيخ نبيل، نبدأ إن شاء الله. رجع الشيخ نبيل. السلام ورحمة الله. طيب خليك على الجوال شيخ نبيل، لأنه ما كأنه ما رضى يدخلك مرة أخرى، ليس كذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أي خليك. لا ما من كلافة، بس خليك على الجوال، الله يحفظكم. نبدأ إن شاء الله شيخ. طيب الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 25، وهو مجلس الختم بإذن الله سبحانه وتعالى لتفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني على شيخنا فضيلة الشيخ طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى، وجمع من العلماء والمسندين وطلبة العلم حفظهم الله تعالى ورعاهم بأسانيد مشايخنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد مشايخنا إلى تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال رحمه الله تعالى: سورة والشمس وضحاها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: والقمر إذا تلا، قال: إذا تلا ليلة الهلال. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فجورها وتقوى، قال: قد بين له الفجور من التقوى. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن أبي داود عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، قال: الطاعة والمعصية. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: قد أفلح من زكى، قال: قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح، وقد خاب من دساها، قال: أثمها وأفجرها. هكذا. نعم، أيضا معنا الشيخ محمد منصور قرطان حفظه الله. نعم. قال: سورة والليل إذا يغشى، وهي مدنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وما خلق الذكر والأنثى، قال: في بعض الحروف والذكر والأنثى. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وكذب بالحسنى، وفي قوله تعالى: وصدق بالحسنى، قال: صدق المؤمن بموعد الله الحسن، وكذب الكافر بموعد الله الحسن. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إذا تردى، قال: إذا تردى في النار. قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام، فأتاه أبو الدرداء رضي الله عنه فقال: هل فيكم أحد يقرأ كما كان عبد الله بن مسعود يقرأ؟ قالوا: نعم. قال: فقالوا لعلقمة: اقرأ علينا. فقرأ: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. فقال طب هنا خطأ، هو قال: فقال اقرأ علينا. فقرأ: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: أنت سمعت هذا من عبد الله بن مسعود؟ فقال: نعم. قال أبو الدرداء: والله لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء لا يعلمون. في طبعة الرشد هكذا، والذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، أو في المخطوط. أين الشيخ حسان اليوم حفظه الله؟ قال: سورة والضحى، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: والضحى، قال: الساعة من ساعات النهار، وفي قوله: والليل إذا سجى، قال: إذا سكن بالناس. قال معمر عن الحسن في قوله تعالى: والليل إذا سجى، قال: الليل إذا لبس الناس إذا جاء. نعم، في طبعة الرشد والذكر والأنثى. أحسن الله لك شيخ عمر. شيخ طاهر، الصوت واضح عندك؟ واضح واضح. نعم، أحسن الله لكم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان البجلي يقول: أبطأ جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد ودع محمدا، فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أو قد ودع محمدا، فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. قال احمصون عن هذه قراءة عبد الله. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، قال: أبطأ جبريل، فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعه، أو وودعه، فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر في بعض الحروف: وأما السائل فلا تكهر، يقول: لا تنهر. قال: سورة ألم نشرح، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أنقض ظهرك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب قد أثقلت فغفرها الله له. نعم يا أخوة، اللي معه رقم الشيخ حسان يراسله، لعل الشيخ لم ينتبه ما دخل. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأوا بالعبودية وثنوا بالرسالة. هكذا عندكم؟ أو ابدأوا بالعبودية وثنوا بالرسالة. ماذا في الرشد؟ خروج الشيخ محمد: بدءا بالعبودية وثنوا بالرسالة. هكذا، بدءا بالعبودية وثنوا بالرسالة. وثنوا بالرسالة. أيوة، وثنوا بالرسالة. جميل. قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر المنذري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبده ورسوله. قال الشيخ الشيخ النبي الغادر. دقيقة يا خمس. الشيخ نبيل صوت واضح الآن عندك شيخ نبيل؟ دخلتك محمد جزاك الله خير، سلمك الله من كل سوء. آمين آمين وياك. عليك عليك ما عليك شيء سامحنا. ما عليك خذ راحتك شيخ، الله يحفظكم. الله يبارك فيك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبده هو رسوله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى إن مع العسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسريني لن يغلب عسر يسريني إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال نعم الشيخ ضياء معنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ميمون بن أبي حمزة قال سمعت إبراهيم النخعي يقول قال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان العسر في جحر لتبعه اليسر حتى يخرجه ولن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين حتى يستخرجه. وش محمد عندي حتى يستخرجه. جميل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب قال إذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء. قال سورة والتين بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والتين قال الجبل الذي عليه دمشق والزيتون الذي عليه بيت المقدس وطور سينين فهو الجبل بالشام جبل مبارك حسن. ما قتادة خرجكم يا أهل مصر مشاكم رضي الله عنكم. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي هو التين والزيتون الذي يأكلون وأما طور سينين فهو الجبل ذو الشجري. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة الكلبي في قوله تعالى أحسن تقويم قال في أحسن صورة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والكلبي في قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين قال رددناه إلى الهرم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى آخر السورة. قال فمن أدركه الهرم وكان يعمل عملا صالحا وقال كان له مثل أجره إذا كان يعمل. الشام من العريش ما جميل لو تزعل المصري أهل مصر عليك. قال عبد الرزاق قال معمر فأما الحسن فقال رددنا وأسفل سافلين في النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال وقال الحسن هي كقولي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين قال إنما يعني الإنسان يقول خلقتك في أحسن تقويم يقول فما يكذبك أيها الإنسان بعد بالدين. طيب ممتاز. مصر والشام كجناحي طائر لا تفترقان ولما فرق بينهما حصلت الذلة للمسلمين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وكان قتادة إذا تلا قوله وليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشهيدين احسبوه كان يرفع ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ فبأي حديث من بعده يؤمنون قال آمنت بالله وبما أنزل وإذا قرأ ليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وإذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى. قال سورة اقرأ باسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى قال قال أبو جهل رأيت محمدا يصلي لأطن على عنقه قال وكان يقال لكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة أبو جهل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سندعو الزبانية قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي لأطن على عنقه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فليدعو ناديه قال قومه حيه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الزبانية قال الزبانية في كلام العرب الشورط. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال أخبرنا عمرو بن دينار والزوري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحراء إذ أتاه ملك بنمط هكذا أو بنمط من ديباج بنمط أيوة نعم بنمط من دباج فيه مكتوب اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبيدة بن عمير يقول أول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب كأن شيخنا عثمان القديمي يمكن يحضر معنا إذا انتبهتم الشيخ عثمان موجود أو الشيخ إبراهيم. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عنه قال سمعت عبيد بن عمير يقول أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لا تراه يقول افعل وافعل ويقول اسجد واقترب. ألا تسمعونه يا شيخ محمد؟ نعم شيخ رامي. ألا تسمعونه يقول افعل وافعل؟ ألا تسمعونه ألا تراه أحسن. نعم. قال هنا في نسخة في نسخة تا تسمعونه. نعم أحسن الله عليكم. قال سورة إنا أنزلناه وهي مدنية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر بن قتادة في قوله تعالى خير من ألف شهر قال خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أن يبع نبي قلابة أنه قال ليلة القدر ليلة القدر تتفقد في العشر الأواخر كانت تتنقل. ماذا عندكم؟ قال هنا في نسخة ميم تنتقل هكذا تنتقل في العشر الأواخر أو تتفقد أو تتفقد. أي جميل أيضا تتفقد يعني نبحث عنها. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن المجاهدين في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال ليلة الحكم. قال عبد الرزاق قال الثوري وقال مجاهد صيامها وقيامها أفضل من صيام ألف شهر وقيامه ليس فيه ليلة القدر. قال عبد الرزاق عن عمر عن قتادة في قوله تعالى من كل أمر سلام هي قال يقضى فيها ما يكون من في السنة إلى مثلها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من كل أمر سلام هي قال خير هي حتى مطلع الفجر. قال سورة لم يكن وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى منفكين قال منتهين عما فيه. قال سورة إذا زلزلت وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن حسن أنه قال لما أنزلت فمن يعمل مثقال هكذا لما أنزلت هنا مكتوب لها كأنها خطأ لما أنزلت لما نزلت إيه أو لما نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال رجل من المسلمين حسبي إن عملت مثقال ذرة من خير أو شر رأيته. انتهت الموعظة. الله عنده أريته جميل لكن انظر يعني كيف هذا الرجل كيف فهم الموعظة بآيتين. الله أكبر. قال انتهت الموعظة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رافع رجلا إلى رجل يعلمه فعلمه حتى إذا بلغ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. قال دفع رجل دفع رجلا. نعم. قال الرجل حسبي. قال الرجل يا رسول الله الرجل الذي أمرتني أن أعلمه لما بلغ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال حسبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فقد فقيها أو فقد فقوها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فقام الرجل فجعل يضع يده على رأسه ويقول يا سوءتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الرجل فقد آمن. قال عندي وسوءتاه وسوءتاه وهو الصحيح ندب بالواو أفضل من الياء ويصح بالياء. قال عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني عمرو بن قتادة عن محمد بن كعب أنه قال في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال فقال أما المؤمن فيرى حسناته. كأنه مش عمرو بن قتادة عرفنا عمر بن قتادة أظن في هذا في هذه الطبقة. وقال في الحاشية قال هو عمرو بن قتادة اليمامي حجازي موثقه ابن معين من السادسة. انظروا التقريب. نعم شيخنا طاهر الصوت واضح عندكم؟ واضح واضح. نعم أحسن الله عليكم. قال فقال أما المؤمن فيرى حسناته في الآخرة وأما الكافر فيرى حسناته في الدنيا. قال معمر بلغني أن عمر بن الخطاب مر به ركب فأرسل إليهم يسألهم من هم فقالوا جئنا من الفج العميق. فقال أين تريدون؟ قالوا نأم البيت العتيق. قال فرجع إليه الرسول فأخبره. فقال عمر إن لهؤلاء لنبأ. ثم أرسل إليه أي آية في كتاب الله يحكم. قالوا فمن يعمل مثقال ذرة ارفع يا شيخ محمد أحسن أي نعم أي آية في كتاب الله يحكم. أنت تقول لي ارفع وأنا ارفع الشاشة. قالوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فأي آية أعدل؟ قالوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قالوا فأي قال فأي آية أعظم؟ فقالوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية أرضى؟ قالوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال فأي آية أخف؟ قالوا من يعمل سوءا يجز به. قال سلهم أفيهم ابن أم عبد؟ قالوا نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري في قوله تعالى وأخرجت الأرض وأثقالها قال ما استودعت ما استودعت يومئذ تحدث أخبارها قال ما عمل علي من خير أو شر. قال سورة العاديات أو العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم شيخنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والعاديات ضبحا قال هو الخيل تعدو حتى تضبح. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فالموريات قدحا قال هي الخيل قد نعم هي الخيل نعم أو هي الخيل يصح هو الخيل هي الخيل يصح. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فالموريات قدحا قال هي الخيل قد قدحت النار بحوافرها. قال معمر قال الكلبي هي الخيل تقدح بحوافرها حتى تخرج منها النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فالمغيرات الصبح قال أغارت حين أصبحت فأثرن به نقعا فأثرن به غبارا فوسطن به جمعا قال فوسطن به جمع القوم. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال في قوله تعالى والعاديات ضبحا قال ليس شيء من الدواب يضبح إلا كلب أو فرس. فالموريات قد حق قال هو مكر الرجل هكذا أو مكر الرجل فأثرنا يعني هو الكر والفر أو من المكر ما تبينت لي. قال فأثرنا به نقعا صحيح هذا المعنى صحيح هم يقصدون حتى المعاني التي تندري تحت الآية يذكرون بقية المعنى فهذا هو يقصد إنها إيراء القدح بالنسبة لأقدام الخيل يشبهه المكر في الحرب أيضا فيلمح إلى معنى قد يكون معنى إشاري ولكن ما يعرض في القرآن ولا لا إشكالية في ذكره. نعم أحسن الله إليكم. قال فأثرنا به نقعا فقال غبارا فوسطنا به جمعا قال جمع العدو. قال وقال عمرو وكان عبيد بن عمير يقول هي الإبل. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي صالح عن علي أنه كان يقول هي الإبل فقال له عكرمة كان ابن عباس يقول هي الخيل. قال أبو صالح مولاي أفقه من مولاك. قال عبد الرزاق عن معمر الحسني في قوله تعالى لكنوت قال لكفور. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لحب الخيل الشديد قال حب الخير هو المال. سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كالعهن قال هو الصوف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فأمه هاوية قال تصير إلى النار هي الهاوية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال قتادة هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع أمر شديد قالوا هوت به أمه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد الله الأعمى قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم مرتين. شيخ نبي الخراج إذا ما اتصل عليه استقيقه لا دخلت معك لو قرأت بس أول آية من العاديات هي ربما تكون فاتتني أنا خرجت من الشيخ عز شغال ودخلت وانت شغال على طول يعني الآن هنا أول حدثنا عبد الرزاق عن أول آية من العاديات فقط في قوله تعالى والعاديات ضبحا قال هي الخيل تعدو حتى تضبح. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بالموريات قد عن قال هي الخيل قد قدحت النار بحوافرها. قال معمر قال الكلبي هي الخيل تقدح بحوافرها حتى تخرج منها النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى في المغيرات الصبحة قال غارت حين أصبحت فأثرنا به نقعا فأثرنا به غبارا فوسطنا به جمعا قال فوسطنا به جمع القوم. طيب هكذا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد الله الأعمى قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم هكذا روحوا أخاكم قال مرتين فإنه كان في غم الدنيا. قال ويسألونه ما فعل فلان فيخبرهم فيقول صالح حتى يسألوه فيقولون ما فعل فلان فيقول مات أما جاءكم فيقولون لا ذهب به إلى أمه الهاوية. أصلنا حين يأتي الميت يكون أهل القبور مشتاقين إليه، يريدون أن يسألوه فيجتمعون عليه، فبعضهم يقول لبعض روحوه، يعني دعوه يرتاح، أو إن روحوه دعوا الريحة أو دعوا الماء الهواء يأتي إليه. يعني هذا طول الحال لو اجتمعوا على واحد ومغمى عليه يقولون بعدوه حتى خلوا الريح تأتي إليه، فيقال روحوه من هذا ويقال روحوه من هذا حتى يعني حتى يطمئن عليه ويهدأ ويرتاح من الموت، لأن الموت مشاق بشكل عام. فبعد ذلك يسألونه ما فعل فلان ما فعل فلان. سبحان الله. أحسن الله إليكم. ما شاء الله. أيضا معنا اليوم الدكتور سعد حسنين حفظه الله، قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير في قوله تعالى فأما من خفت موازينه تعد الآية، قال يؤتى بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب يوم القيامة فيوضع الميزان أو فيوضع في الميزان فما يزن عند الله جناح بعوضة. سورة ألهاكم التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، قال قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان، فألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى علم اليقين، قال كنا نتحدث أنه الموت. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم، قال إن الله سائل كل ذي نعمة فيما أنعم أو فيما أنعم عليه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وكان الحسن وقتادة يقولان ثلاث لا يسأل عنهن ابن آدم وما خلاهن ففيه مسألة والحساب إلا ما شاء الله، كسوة يواري به سواته وكسرة يشد بها صلبه وبيت يكنه من الحر والبرد. طب يا أخوة الذي معها جزء العيد يرسله لو الشيخ عبد الوهاب يرسله لي، نحن الآن في ليلة عيد نستطيع نقرأ على المشايخ نختم المجلس فيه. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن الزبير أنه قال لما نزلت لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله أي نعيم يسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال أما إن ذلك سيكون. سورة والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بن قوله تعالى والعصر إن الإنسان، قال والعصر قال هو العشي، قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة ساعة من ساعتنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بن قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال الحق كتاب الله وتواصوا بالصبر والصبر طاعة الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال سمعت محمد بن كعب القراضية يقول في قوله تعالى والعصر قال قسم أقسم به ربنا تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر، قال الناس كلهم ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا ثم لم يدعهم وذلك، يعني ثم لم يدعهم مع هذا الأمر اللي سبق. نعم ثم لم يدعهم حتى قال وعملوا الصالحات ثم لم يدعهم وذلك حتى قال وتواصوا بالحق ثم لم يدعهم وذلك حتى قال وتواصوا بالصبر شروطا شرط عليهم. قال سورة وين لكل همزة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويل لكل همزة، قال يهمزه ويلمزه وبلسانه وعيني ويأكل لحوم الناس ويطعنوا أو يطعنوا عليهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى موصدة، قال مطبقة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى في عمد ممددة، قال عمد يقذفون بها في النار. قال سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عمد محمد لها عمد نعم عمد وربما كانت قراءة لا أدري هي قراءة نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة. سؤالي هل هي عمد ولا عمد؟ عمد أنا داري بضم الميمين بضم العين والميم أو بفتح الميم؟ عمد جمع عمود، عمد جمع عمود الفز. نعم. قال رحمه الله تعالى لك الله خير شيخ عبد الوهاب. قال سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى طيرا أبابيل، قال طيرا كثيرا متتابعة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة عن عمران في قوله تعالى طيرا أبابيل، قال طيرا كثيرة جاءت بحجارة كبيرة تحملها بأرجلها أكبرها مثل الحمصة أو مثل الحمصة وأصغرها مثل العدسة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بحجارة من سجيل، قال هي من طين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى طيرا أبابيل، قال خرجت من قبل البحر بيض مع كل طير ثلاثة حجر، حجران في رجلي وحجر في منقاره، لا تقع على شيء إلا هشمتهم أو هشمتهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن يكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه من قال لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل جعل لا تقع منها حجر برجل منهم إلا نفط مكانه. عندكم هكذا نفط؟ نعم هكذا في المخطوط. نعم ما أهلا وسهلا بشيخ حسان. قال فذلك أول ما كان من الجدري. قال ثم أرسل إليهم سيلا فذهب بهم فألقاهم في البحر. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كعصف مأكول، قال هو التبن. قال سورة الإيلاف قريش، قال بسم الله الرحمن الرحيم. إلا نفط مكانه محمد، إلا نفط مكانه بمعنى انتفخ وارتفع. أيوة. كما هو الانتفاخ الجدري. نعم نفط مكان الحجر. نعم صحيح أحسن الله عليكم. قال قد يكون الوجه نفط يعني أصيب بذلك، فإذا ما لو هذا سيحسمها لنا اللسان أو القاموس المحيط. لا يصح أيضا حتى نفط. نعم أنا لا أقصد الجواز بس يعني المعاني حق نفط ونفط ربما يكون في القاموس فائدة في ذلك. الحديث فيه كجمر دحرجته على رجله على رجلك فنفط. نعم صحيح. أيوة هو نفط نعم، لكن مثلا ما قول فلان جدير ما يقولش جدير، فلان جدير، فلان حصب، فلان طعن. إذا تكلموا عن حدوث الأمراض في الشخص بنوا الفعل المجهول فيقولون نفط أي أصيب بذلك، ومع ذلك لا أجزم بأنها مبنية المجهول، لكن لعلها كذلك ولعلها على ما هي عليه ولعل هناك وجهية ولعل هناك وجهية. النفط هنا عرض للمرض وليس هو المرض يا شيخ عز. النفط نعم. عرض للمرض وليس هو المرض، ينتفخ فقط والله نعم. أعلم. قال رحمه الله تعالى سورة لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لإيلاف قريش، قال قتادة عادتهم رحلتهم في الشتاء ورحلتهم في الصيف. قال عبد الرزاق قال معمر قال الكلبي، وكانت لهم رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. قال عبد الرزاق قال معمر عن قتادة قال عن قتادة في قوله تعالى وآمنوا من خوف، قال كانوا يقولون نحن من حرم الله فلا يعرض لهم أحد في الجارية، يأمنون بذلك أو يؤمنون بذلك. وكان قولهم فلا وكان طيرهم لا يعرض لهم أو لا يعرضهم صحيح. قال وكان غير من قبائل العربي إذا خرج أغير عليهم. قال سورة طيب عرض يعني عرض يعرض وعرض يعرض ذكر أن اسم قريش من التكرش وهو التجارة، التكرش وهو التجارة جمع القروش. نعم أحسن الله إليكم. قال طيب جزاك الله خير شيخ عادل عمر أيضا. قال سورة أرأيت بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يدعو اليتيم قال يقهره ويظلمه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ساهن عنها لا يبالي أصلى أم لم يصلي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر المثوري عن ابن أبي نجيحين عن المجاهدين في قوله تعالى يمنعون الماعون قال كان علي يقول هي الزكاة، وقال ابن عباس هي العارية. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سعيد الطائي عن علي بن ربيعة أنه قال سألت ابن عمر عن الماعون فقال هي الصدقة، قال فقلت إن ناسا يقولون هو كذا، قال ما هو ما أقول لك. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن العمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال ابن مسعود الماعون القدر والفأس والدلو يعني العارية. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل أنه قال سمعت أبا المغيرة رجل من بني أسد أو رجلا من بني أسد قال سألت ابن عمر عن المعون فقال هو منع الحق. قال عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال عن مالك بن دينار أنه قال كنا نعرض المصاحف أنا والحسن أبو العالية الرياحي ونصر بن عاصم أو نضر بن عاصم ونصر بن عاصم الليثي وعاصم هو بالصاد بلا خلاف أي نعم وعاصم الجحدري قال سأل رجل أبا العالية أبا العالية الرياحي عن قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون ما هو وقال أبو العالية هذا الذي لا يدري هذا الذي لا يدري عن كم انصرف عن شفع أو عن وتر فقال حسن مه ليس كذلك الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يسهون عن ميقاتها حتى تفوت قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد أنه قال سئل سعد قال سئل سعد عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون قال سو عنها تركها لوقتها قال سورة إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الرزاق عن أنس بن مالك في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نهر في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نهرا في الجنة حافتيه قباب اللؤلؤ هكذا حافتيه عندكم قباب اللؤلؤ القياس حافتاه أين نعم قال قد تكون ألف مطوية كتبها حافتاه من فاء وتاء وألف علياء مطوية بدون نقطتين يقصد إن الألف مكانها وبعدين فقد يكون وراجعوا أسهل حاجة عندك التصحيف يا شيخ العزي والله إن أننا معكم وأنتم يعني تردون علي ما قد إذا أنا وحدي أنا أجبن الناس في ذلك جزاك الله خير الطيب النهر بدر بعض من كل نعم صوبة عبد الطيب صوبة يصح نعم صحيح شيخ النبيل مغاشا نعم قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فصلي لربك وانحر قال هي صلاة الضحى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال هو نحر البدن لقوله وانحر قال حدثنا عبد الرزاق عن وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى فصلي لربك وانحر قال هو وضع اليمين على اليسرى في الصلاة قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقطر عن عطاء عن في قوله تعالى فصلي لربك وانحر قال صلي الصبح بجمع وانحر البدن بمنى قال عبد الرزاق عن معمر عن كبير في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر قال هو العاصم الوائل قال إني شانئ محمدا وهو الأبتر وإنه ليس له عقب قال الله تعالى إن شانئك هو الأبتر الحقير الرقيق الذليل الرقيق هكذا والرقيع قال رقيق بالقاف أي أحسن الله عليكم قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة الأبتر الحقير الرقيق الذليل قال سورة قل يا أيها الكافر قال في نسخة الرشد الدقيق هكذا كأنها الرقيق الأوجه قال سورة قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن قال حدثنا عبد الرزاق عن إبراهيم الأحول قال سمعت وهبا يقول قالت كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن نتبعك عاما ونرجع إلى ديننا عاما قال فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة قال سورة إذا جاء نصر الله والفتح أيضا دخل معنا الشيخ عبد التواب الروضان أهلا وسهلا به قال سورة إذا جاء نصر الله والفتح قال وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن أنه قال كان إذا قرأ إذا جاء نصر الله والفتح قال أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقورب له فقارب والله ما قورب له والحمد لله الذي أقر بعينه وأسرع به إلى كرامته وحيث وعد بحظه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى إذا جاء النصر الله والفتح إلى آخره قال علم وحد حده الله لنبيه ونعى إليه نفسه إنك لن تعيش بعد فتح مكة إلا قليلا قال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لما نزلت إذا جاء النصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن فهم رق قلوبا الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أن معمر لم يقل حين نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أن أيوب عن عكرمة أنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن قالوا يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال رقيقة قلوبهم بينة طاعتهم، الإيمان يمان، الفقه يمان، الحكمة يمانية. قال حدثنا عبد الرزاق قال إبراهيم وأخبرنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر دعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فلم يقولوا شيئا. قال ابن عباس فقلت إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجه فسبح بحمد ربك. هكذا بس. أيضا الشيخ أحمد حسن القاضي معنا والشيخ محمد السمطي مرحبا بهم. هكذا في المخطوط. نعم. طيب في الرشد ما في شيء زايد؟ نعم. طيب قال سورة تبت يعني لعله سقط حتى من قبل. كيف يعني من بدايه يعني من بدايه النسخ لا لا انا اقصد ايوه لعله كذلك لان معروف الحديث في البخاري فذلك نعم. علامه اجلك فسبح بحمد هذه العباره سقطت. نعم حسن الله عليكم. قال سورة تبت بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي الطفيلي انه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما يوما فجاء بنو ابي لهب يختصمون اليه في شيء بينهم فاقتتلوا عنده في البيت فقام يحجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع على الفراش فغضب ابن عباس فقال اخرجوا عني الكسب الخبيث اخرجوا عني الكسب الخبيث ما اغنى عنه ماله وما كسب يعني ولده. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب قال خسر يدا أبي لهب وخسر ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال يقول في الرشد هكذا يعني في الرشد في الهامش هكذا جاءت مبتورة في النسختين. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى امرأته حمالة الحطب قال كانت تحطب الكلام تمشي بالنميمة. قال حد قال عبد الرزاق قال معمر وقال بعضهم كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر وكانت تحطب فعيرت بأنها كانت تحطب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس في قوله قال وما كسب قال هو الولد. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حبل من مسد قال قتادة من ودع. قال سورة قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن قال الصمد الدائم. قال عبد الرزاق قال معمر وقال عكرمة الصمد الذي لا جوف له. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قيس بن ربيعة عن منصور عن مجاهد أنه قال الصمد الذي لا جوف له. قال عبد الرزاق عن قيس بن ربيعة عن عاصم عن شقيق أنه قال الصمد السيد الذي قد انتهى في سؤدده. قال سورة قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الفلق قال هو فلق الصبح. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسين عن قتادة في قوله تعالى غاسق إذا وقب قال الليل إذا دخل على الناس. قال حدثنا من أي من ودع. نعم. قال حدثنا عبد قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الفلق قال هو فلق الصبح. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن عن قتادة في قوله تعالى غاسق إذا وقب قال الليل إذا دخل على الناس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال عن قتادة قال إذا غاب إذا ذهب. قال عبد الرزاق قال معمر تلقى قتادة قوله ومن شر النفاثات في العقد قال إياكم وما خالط السحر من هذه الرقى أو مخالط السحر من هذه الرقى. قال وقد يكون وما خالط أي احتمال صحيح وما خالط السحر من هذه الرقى. نعم جميل. طيب هنا قال بياض هبيرة بن يريم ماذا عندكم في الرشد؟ في الرشد أيضا وما خالط. نعم صحيح. قال نسخة الرشد ماذا فيها في الإسناد هذا القادم هبيرة هكذا وبقيت معنا حبل من مسد حين قلتم حين موجودة من وداع في الوداع معروفة يعني نوع من الزينة وقد ورد في تفسير غير ذلك فتأكدوا من هذه الكلمة في المخطوطة. نعم هكذا في المخطوط وجدت في تفسير المأثور الموسوعة تأثير الموسوعة هكذا. أي قال هذا الشيخ حسن أرسل هنا قال والودع والودع بالفتح والسكون وجمع ودع وهو خرز بيض تخرج من تخرج من الوهد تفاوت الصغر والكبر يعني هذا في حبل هذا الودع. الودع ترى إذا سخن صار أشد حرارة من الحجر كانوا يعني هذا من زيادة التعذيب نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيك يا شيخنا، والله فتنا جزاكم الله خير، فانفع شيخ فعلا. أصلح أكون شيخ. طيب يا أخوة، الإسناد القادم هذا فيه بياض عندكم في الرشد ماذا؟ الشيخ محمد، السلام عليكم. هلا شيخ سلطان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا السند، هو حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن هبيرة عن ابن مسعود قال: من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أيوة، أين وجدت هذا؟ في الرشد. أيوة ممتاز، هكذا هو صحيح، أحسن الله إليكم. قال عبد الرزاق، باقي المخطوطة، باقي المخطوطة شوفوا، هو الآن ذكر في الحاشية كأنه ساقط، قال هذا بياض بالأصل ولعله مخرومة، مخرومة الطبع النسخة، مخرومة في النسخة. ها هذا ذاك النسخة الأخرى، هي عدة حديث، عدة حديث يكون فيها يعني هكذا بياض. طالع إذا طبعا العلمية، العلمية طبعات من النفس المخطوطة اللي مع الشيخ حسان الآن. لا، في هو عند اعتمد على نسختين، اعتمد على نسختين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: من شر حاسد إذا حسد، قال: من شر عينه ونفسه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن طائن القرساني ذكر مثل ذلك، قال معمر: سمعت ابن طاووس عن أبيه أنه قال: العين حق لو كان شيء سابق للقدر أو سابق القدر سبقته العين، فإذا استغسل أحدكم فليغتسل، يعني الذي أصاب بعينه يغسل مقبل وجهه ولحيته أو لحيته وأطراف كعبه وداخلة إزاره وظهور رجليه، ثم يحسو من حسوات، ثم يفيض الماء على رأسه من خلفه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن النبي أنه قال: أقرب الرقى إلى الشرك رقية الحية ورقى المجنون. قال: بسم الله، سورة قل أعوذ برب الناس، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: الوسواس، قال: هو الشيطان وهو الخناس، وأيضا إذا ذكر الله، إذا ذكر الله خنس، قال: فهو يوسوس ويخنس ويخنس. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: من الجنة والناس، قال: إن من الناس شياطين ومن الجن شياطين، فتعوذ بالله من شياطين، فتعوذ بالله وفتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس، أي نعم، النسخة قال أتمها من المصنف ما ذكرته شيخ سلطان، جيد جيد، أحسن الله لكم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما من مولد أو مولود، ماذا عندكم؟ مولود، مولود، مولود، ما من مولود إلا وعلى قلبه وسواس، فإذا ذكر الله أو فإذا ذكر الله، فإذا ذكر الله أو ذكر الله خنس، وإذا غفل أو غفل وسوس، وهو الوسواس الخناس. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: يقال الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، يوسوس في صدور الناس، فإذا ذكر العبد ربه خنس. قال: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن حبيش أنه قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فقال لي، فقلت، فقال أبي، فقال لنا رسول الله، فنحن نقول. قال عبد الرزاق عن معمر بن عاصم عن زيد بن حبيش أنه قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بياض، فقال لنا فقلنا لكم. طيب ماذا فيها نسخة الرشد في هذا الموضوع؟ فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قيل لي قل، فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيها سقطت يعني سقطت كلمة قيل لي قل فقلت، قل هي اللي سقطت. طب الآن سنقرأ من طبعة الرشد، دام أن هذه فيها أيضا، حتى هذه فيها نقص. قال عبد الرزاق عن الثوري قال: من جهينة، يعني نفس هذا نبقى على ما نحن عليه، قال عن سعيد بياض من جهينة عن عقبة بن عامر بياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بياض قلت لا قلن، فقال قل هو الله واحد، ثم قال قل أعوذ برب الفلق، ثم نعوذ بهن فيه أو نتعوذ بهن فيه، ثم نعوذ أو نعوذ بمثلهن أو ثم تعوذ بمثلهن. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم يسمع مثلهن ولم يرى مثلهن. قال هنا كمل الكتاب بحمد الله وعونه وصلواته التامة الزكية على سيدنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله وأزواجه الطيبين ورضي الله عن أصحابه الكرام الخيرة المنتخبين، وذلك عقب جمادى الأخيرة سنة 24 و700 على يد الفقير المقصر محمد بن بكتمر بن عمر المعروف بناصر الدين بن المقدم، غفر الله له ولمن قرأه لجميع المسلمين آمين. وأيضا قال وقد وقع الفراغ من نسخ تفسير الإمام الشيخ عبد الرزاق الصنعاني في يوم الثلاثاء الثامن من شهر شوال سنة 1336 هجرية الموافق 16 من يوليو سنة 18 و900 ميلادية، نقلا عن نسخة الأصلي المحفوظة بدار الكتب السلطانية برقم 42 و200 بالتفسير، ونسخ ذلك العبد الفقير رضي عفو مولاه محمود صدقي النساخ بدار الكتب المذكورة، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. طيب هنا في هنا في نسخة عبد الرزاق قال تم تفسيره الإمام عبد الرزاق الصنعاني ولله الحمد والمنة. قال كتب في نسخة 2 في نهاية التفسير، هذا قرأنا الحمد لله. طب الحمد لله أكملنا من فضل الله تفسير الإمام عبد الرزاق كاملا. نستأذن شيخنا طاهر والمشايخ الآخرين نقرأ جزء عيد العيد يا شيخنا. تفضل حياك الله. تفضل. أحسن الله إليكم، ثم إن شاء الله نكمل بعد ذلك الإجازة. هذا هنا مجموع في الأحاديث العيدية المسلسلة لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي، أرسلها الشيخ عبد الوهاب حفظه الله ورعاه. قال الجزء الأحاديث العيدية المسلسلة من رواية الشيخ الأجل الإمام الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصفهاني رضي الله عنه، رواية بالفضل إسماعيل بن أحمد بن حسين العراقي عنه، سماع لصاحبه محاسن محمد بن مسلم سلامة الحراني منه، وقف محاسن الحراني بدار الحديث الضيائية بجبل قاسين رحم الله من ترحم عليه، وجميع لا يخرج إلا برهن. الله كانوا مشددين على لذلك ما ضاعت الكتب لأنه كانوا يشترطون عليها مثل هذا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. أخبرنا الشيخ الصالح الأمين أبو محمد عبد الوهاب بن مضاف القرشي بقراءة علي بن مصلى دغري الإسكندرية يوم عيد الأضحى بين الصلاة والخطبة. قال أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصفهاني في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد المقري وأصفهان بين عيد الأضحى وعيد الفطر. قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ يوم العيد بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد المؤذن من الضحى يوم عيد الأضحى بين الصلاة والخطبتين بحجبانة نيسابورة. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي يوم الفطر بين الصلاة والخطبة. قال أبو نعيم حدثني أبو أحمد محمد بن أحمد الغطري في جبانة جردان يوم عيد الفطر بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا علي بن محمد بن الداهري الوراق البصري يوم عيد الوضع يوم عيد الأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حاوح قال وحدثنا أبو علي كشياب الجيلي بجبانة جردان يوم عيد الفطر بين الصلاة والخطبة. وحدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد أيوب بن إسابورة بجباناته بقاء يوم الأضحى بين الصلاة والخطبة. قال أنما قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن محمد بن عبيد الهمداني يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال قالوا حدثنا أحمد بن محمد بن الرازي يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا بشر بن عبد الله بن مولى بني أمية كوبي يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثني وكيع بن الجراح في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا سفيان الثوري يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا ابن جرير في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا عطاء بن أبي رباح في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا ابن عباس في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال شهدنا عيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطرا والأضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه وقال أيها الناس قد أصبتم خيرا كثيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم. والسياق للمؤذن. قال رحمه الله تعالى قال ابن عمر حدثنا هذا الحديث علي بن الحسن أحمد بن عمران بن موسى الوشناني بين الأضحى والفطر. قال حدثنا أحمد بن محمد بن فراسي الفراسي في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثني بشر بن عبد الله في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثني واكع في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثني سفيان الثوري في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثني ابن جريج في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثني عطاء في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثني ابن عباس في يوم عيد الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة. طبعا يا اخوه أنت تخالف في الساحة. هل مخالفة؟ يلا نقرأ بين صلاة العيد والخطبة، يكون المشايخ حاضرين عندنا بين الصلاة والخطبة يا شيخ زين، الأمور تمشي. قال حدث ابن عباس في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا فطرا وضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علي النبي وجيب قال أيها الناس قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم. قال أبو نعيم سمعت منه في المحرم يوم الجمعة قال هذا حديث الفراسي، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن فراس بن أختي سليمان بن حرب. طبعا المشايخ يتساهلون في يوم العيد، لذلك يعني ليس لا يشترط أننا نقرأها بين الصلاة والخطبة. قال وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن المقري والمعروف في الحداد بأصفهان بين العيدين الفطر والأضحى قبل الصلاة والخطبة، قال أخبرنا القاضي أبو علي الحسن بن علي بن الحسن الصفار البيضاي بين الفطر والأضحى قبل الصلاة والخطبة، قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن جعفر بين ابن محمد بن جرجاني وبين الفطر والأضحى قبل الصلاة والخطبة، قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب بن أحمد بن إبراهيم التقبي المؤذن السراج بن إيساب في العيدين والأضحى في العيدين الفطر والأضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن محمد بن فراس البصري بن بصري في يوم العيد قبل الصلاة والخطبة، قال حدثنا بشر بن عبد الله بن مولى بن أمية كوفي في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثني واكع بن الجراح في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا سفيان الثوري في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا ابن جريج في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا عطاء في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا ابن عباس في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال شهدنا عيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطرا وضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علي النبي وجيب قال أيها الناس قد أصبتم خيرا كثيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم فليقيم. قال وأخبرنا أبو علي حدث في أصفهان بين عيد فطر وضحى قبل الصلاة والخطبة، قال أخبرنا القاضي أبو علي الصفار بضي بين فطر وضحى قبل الصلاة والخطبة، قال حدثنا أبو علي أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني من حفظي في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن داري حافظ الوراق في يوم عيد فطر سنة 29 و300، قال حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن محمد الفراسي بن أختي سليمان بن حفظ في أيام عيد فطر وضحى، قال حدثنا بشر بن عبد الله الأموي في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا وكيع بن الجراح في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا سفيان الثوري في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا ابن جرير في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا عطاء في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا ابن عباس في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر وضحى، فقال إن قد أصبتم خيرا، من أراد أن يسمع الخطبة فليسمع، من أراد أن ينصرف فلينصرف. قال القاضي أبو علي وأخبرنا أحمد بن عبد الله مرة أخرى في غير عيد فطرين، فقال حدثنا علي بن محمد بن دالين في يوم عيد، قال حدثنا أبو عبيد الله الفراسي وأحمد بن محمد بن أختي سليمان بن حرب في أيام عيد أنه قال حدثنا بشر بن عبد الله بن الموي في يوم عيد، قال حدثنا وكيع بن الجراح في يوم عيد، قال حدثنا سفيان الثوري في يوم عيد، قال حدثنا ابن جريج في يوم عيد، قال حدثنا عطاء بن أبي ربيح في يوم عيد، قال حدثنا ابن عباس في يوم عيد، قال أخذ طابنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر وضحى، فقال أصبتم خيرا، فمن أحب أن يسمع الخطبة فليسمع، من أحب أن ينصرف فلينصرف بيني. قال أخبرنا الحجب أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن علاف البغدادي وبأخذرات عليه فيهما عيد فطر لا أضحى بعد صلاة الخطبة، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن الحمامية والحمامي المقري في يومي فطرنا وضحى بين صلاة الخطبة، قال حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي المؤدب قرادا عليه في لفظه في جامع دار الخليفة في يوم عيد فطرنا وضحى بين صلاة الخطبة، قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد القرشي القزويني في المصلى في يوم عيد فطرنا وضحى بين صلاة الخطبة، قال حدثني أبو عبيد الله أحمد بن محمد بن فراس بن الهيثم الخطيب في المصلى في يوم عيد فطرنا وضحى بين صلاة الخطبة، قال حدثنا هبيش بن عبد الله بن أموي مولى بيش بن مروان بن دمشق في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا وكيع بن الجراح في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا سفيان في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا ابن جريج في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا عطاء في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا ابن عباس في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فطر وضحى، فلما فرغ من الصلاة قال علي النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم بيني. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله الأبنوسي ببغداد في يوم فطر عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال أخبرنا القاضي الطيب طارق بن عبد الله بن طارق الطبري في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن قطري بن جرجاني بن جرجان قال في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا علي بن محمد بن دين وراق في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثني أبو عبيد الله أحمد بن محمد بن أختي سليمان بن حرب في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا بشر بن عبد الله الأموي في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة، قال حدثنا وكع بن الجراح قبي يوم عيد في طن وضع بين صلاة والخطبة. قال حدثنا سفيان الثوري في يوم عيد في طن وضع بين صلاة والخطبة. قال حدثنا ابن جرير في يوم عيد في طن وضع بين صلاة والخطبة. قال حدثنا عطاء بن أبي ربيعة في يوم عيد في طن وضع بين صلاة والخطبة. قال حدثنا ابن عباس في يوم عيد في طن وضع بين صلاة والخطبة. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد في طن وضع فلما فرغ من الصلاة قال يا أيها الناس قد أصبتم خيرا فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقم يعتشد الخطبة فليقم به. قال وأخبرنا شيخ الأمير أبو محمد هبة الله ابن أحمد بن محمد بن أدفني بدمشق القراءة عليه بدم الحجة سنة 1500 بين فطر وضحى. قال حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني وحافظ الأقفضاء في يوم عيد فطر وضحى عدة دفعات أو كذا أو دفعات. قال أخبرنا أبو قاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز الحلبي وقال في يوم عيد فطر وضحى. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي البغدادي معروف بن علقة بحلب في يوم عيد فطر وضحى. قال بين صلاة الخطبة. قال حدثنا محمد بن قاسم في يوم عيدنا وضحى. قال بين صلاة الخطبة. قال حدثنا أبو معمر في يوم عيدنا وضحى بين صلاة الخطبة. قال حدثنا عبد الوارد في يوم عيد في طن وضحى بين صلاة الخطبة. قال حدثنا محمد بن جحدة في يوم عيد في طن وضحى بين صلاة الخطبة. قال حدثنا مصعب بن سعد في يوم عيد في طن وضحى بين صلاة الخطبة. قال حدثنا سعد في يوم عيدنا وضحى بين صلاة الخطبة. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيدنا وضحى بين صلاة الخطبة كلكم قد أصاب خيرا فمن أراد أن يسمع الخطبة ومن أراد أن ينصرف. قال عبد العزيز حديث غريب لم نكتب إلا عن هذا الشيء. وقد حدث به أبو حزم محمد بن حسين من فرائ بغداد وبمصر عن ابن أبي سامة العلبي عن محمد بن عيسى التميمي كذا فسقطت عن شيخنا عهدته. قال وأخبرنا أبو محمد بن الثاني بين الفطر وضع. قال حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني في يوم عيد فطر وضع. قال حدثنا أبو الحسين عبد الله بن مجعفر بن أحمد بن زياد الميداني في يوم عيد فطر وضع بين صلاة الخطبة. قال حدثني أبو بكر أحمد بن علي بن فرج الحلبي الصوفي المعروف بالعبري في يوم عيد فطر. قال حدثني أبو الحسين أحمد بن الوراق الوراق بحلب في يوم عيد وضع في يوم عيد أضحى. قال حدثني أبو جعفر القصير يوم عيد فطر بين صلاة الخطبة. قال حدثني ابن أختي سليمان بن حرب في يوم عيد فطر وضع بين صلاة الخطبة. قال حدثني بشر بن عبد الله الكوفي في يوم عيد فطر وضع بين صلاة الخطبة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا وكع بن الجراح في يوم عيد فطر وضع بين صلاة الخطبة. قال حدثنا سفيان الثوري في يوم عيد فطر وضع بين صلاة الخطبة. قال حدثني ابن جرير في يوم عيد فطر وضع بين صلاة الخطبة. قال حدثني عطاء بن أبي ربيعة يوم عيد فطر وضع بين صلاة الخطبة. قال حدثني ابن عباس يوم عيد فطر وضع بين صلاة الخطبة. قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر وضع فلما صلى قال قد صدتم خيرا فمن أحب أن يقعد فليقعد ومن أحب أن ينصرف فلينصرف به. قال وقرنا أبو محمد بن الثاني بين الفطر والأضحى. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت حافظ البغدادي بلفظ في يوم عيد فطر وضحى. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصفهاني الحافظ بقراءة علي بن سبورة في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا أبو الحسن محمد بن علي العلوي الحسني وعلي بن أحمد السني الدينوري قال وعلي بن مكين المدني وعمل المعروف بعلوسة وبعلوسة بالبخارى في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد القاضي في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبو عبيد الله الفراشي في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا بشر بن عبد الوهاب في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا وكيع بن الجراح في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا ابن جرير في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا عطاء في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا عبد بن عباس في يوم عيد فطر وضع بين صلاة الخطبة. قال حدثنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فطر وضحى فلما بدا من صلاته قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقم ليسمع الخطبة فليقم. قال فليقم. قال وقرن أبو محمد بن الثاني بين الفطر وضحى. قال عدنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت حافظ البغدادي وقال المعروف بالخطيب لفظنا في يوم عيد فطر وضحى. قال أخبرنا أحمد بن علي الأصفهاني والحافظ بن نيسابور في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة. قال عدنا علي بن مكين المدني على الوسد أو على الوسد وقال ببخارى في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة. قال حد والخطبة. قال عدنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد القاضي في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة. قال عدنا أحمد بن محمد في راسه في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة. قال عدنا بشر بن عبد الله في يوم عيد فطر وضحى بين الصلاة والخطبة. قال عدنا وكيع بن الجراح في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا سفيان الثوري في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا ابن جريج في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا وكيع عطاء في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال حدثنا ابن عباس في يوم عيد فطر وضحى بين صلاة والخطبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فكأنما شابته به ثم قرأ له لينذركم به ومن بلغ آخر الجزء الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب الجزء الثاني قصير جدا. قال رحمه الله تعالى ما هو الجزء الثاني نقرأ بس شو الجزء الثاني. علة الحديث المسلسل في يوم العيدين من تخريج أبي محمد عبد الله بن يوسف القاضي الجرجاني متوفى سنة 2400. قال بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الإمام الثقة في قال أخبرنا الإمام الثقة ثقة الدين أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البصمي والبصمي ثم البلخي قراءة عنه يوم الجمعة بين الصلاة والخطبة. قال أخبرنا القاضي أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الحافظ الجبراني يوم العيد بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا حسن بن محمد التاجر في عيد قطن وضحى بين الصلاة والخطبة. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السراج الحلبي ودمشق في عيد قطن بين الصلاة والخطبة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عيسى بن إسحاق التميمي البغدادي المعروف بن العلاء في قراءة عنه بحلبة في عيد قطن وضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا محمد بن غالب في عيد قطن وضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا أبو معمر في عيد قطن وضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا عبد الوارث في يوم عيد فطرنا وضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن وجوه حدث في يوم عيد فطرنا وضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا مصعب بن سعد في يوم عيد فطرنا وضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا سعد في يوم عيد فطرنا وضحى بين الصلاة والخطبة. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطرنا وضحى بين الصلاة والخطبة: كلكم قد أصاب خيرا فمن أراد أن يسعى الخطبة فليقم ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. هذا حديث غريب عجيب حديث أبي بكر محمد بن وجوه حدث الأزدي عن أبي زرارة مصعب بن سعد عن أبي أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي مرفوعا ولا يعرفه ولا يعرف حفاظ خراسان حديث سعد والمحفوظ بين أهل النقد من حديث والمحفوظ بين أهل النقد حديث ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس الذي روى عنه سفيان الثوري اختلفوا فيه فبعضهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم وقفه على عطاء تفرد برفعه وكعب بن الجراح تفرد برفعه وكعب بن الجراح وتفرد عنه بشر بن عبد الله الكوفي وبيلي. قال أخبرنا محمد بن علي التجر يعني قراءة عليه غير مرة في يوم عيد فطر وضع بين الصلاة والخطبة حاء. وأخبرنا عبد العزيز بن الحسن رازي التاجر قراءة عليه في يوم عيد فطر وضع بين الصلاة والخطبة. قال أخبرنا أبو علي حمد بن عبد الله الأصفاني أو حمد بن عبد الله الأصفاني حمد بن عبد الله الأصفاني بالرأي في يوم عيد فطر وضع بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا علي بن محمد بن دار في يوم عيد فطر بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا أبو عبيد الله الدراسي محمد بن أحمد بن يقتي سليمان بن حرب في يوم عيد فطر وضع. وأخبرنا عبد العزيز ابن الحسن الرازي في العيدين فطر والأضحى بين الصلاة والخطبة غير مرة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر الجرداني في العيدين فطر والأضحى بالرأي. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب بن أحمد بن ميران الثقفي مؤذن السراج بن إيساب في العيدين فطر والأضحى. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الفراسي البصري بالبصرة في يوم عيد فطر وأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا بشر بن عبد الله مولى بن أمية في يوم عيد فطر وأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثني وكيع بن الجراح في يوم عيد فطر وأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا سفيان الثوري في يوم عيد فطر وأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا ابن جرير في يوم عيد فطر وأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا عطاء في يوم عيد فطر وأضحى بين الصلاة والخطبة. قال حدثنا ابن عباس في يوم عيد فطر وأضحى بين الصلاة والخطبة. قال شهد عيدا مع النبي عيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطر وأضحى فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس قد أصبتم خيرا كثيرا فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم فليقيم به. قال لم نكتب موصولا إلا من حديث بشير بن عبد الوهاب هذا عن وكيع تفرد به عنه أبو عبد الله البصري في هذا في معلم وصحيح رواية الجماعة عن سفيان الثوري عن ابن جرير عن عطاء قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العيد ثم قال من شاء أن يذهب فليذهب ومن شاء أن يقعد فليقعد. أخبرنا أبو بكر بن علي ابن أبي عن الشامكاني قال أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر محمد العلوي بالكوفي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحي ابن دحي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق ابن إسحاق بن إسحاق القاضي قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جرير عن عطاء ذكر مرسلا وروى الفضل بن موسى السيناني عن ابن جرير موصولا وكما أخبرنا سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه قال أخبرنا أبو يزيد قال أخبرنا أبو يزيد حاتم بن محبوب بن أروي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا فضل بن موسى السيناني قال حدثنا ابن جرير عن طائب بن أبي ربيح عن ابن أبي رباح عن عبد الله بن سعد قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فقال قد قضيت الصلاة ومن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وكذلك رواه سعيد بن سليمان ومحمد بن الصباح وسعيد بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأروي وزكريا بن يحيى زحموية. أما حديث سعيد بن سلمان أخبرنا أبو سعيد محمد بن حسين الجرداني قال أخبرنا أبو القاسم سعيد بن عبد الله بن علوية في بغداد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن قيس السامري وقال حدثنا السامري أو السامري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن فضل بن موسى السناني وذكر وبه وما حدث محمد بن الصباح أخبرنا أبو بكر بن أبي القاسم قال حدثنا حسن بن أحمد العدل قال حدثنا مؤمل بن الحسن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا فضل بن موسى ذكرنا وما حدث سعيد بن حماد أخو نعيم بن حماد أخبرنا أبو بكر بن أبي علي قال حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن مشران في بغداد قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا سعيد بن حماد قال حدثنا فضل بن موسى ذكرنا وما حدث وضعنا بن عبد الله قال ربي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن يريدة فيما كتب إلي من أصبان قال وأخبرنا عن المظفر بن أبي العباس القباني أو القباني قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الأروي قال حدثنا فضل بن موسى السناني وذكره به وما حدث زكريا فوقه إلى الطبراني قال حدثنا محمود بن محمد بن محمد الواسطي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا فضل بن موسى وذكر نحوه قال القاضي حافظ رحمه الله والفضل بن موسى ثقة غير أنه غالي طبي سندي بما زعمه الإمام أبو زكريا يحيى بن معين وغيره من الحفاظ سمعت الحسن بن محمد الدربندي الدربندي والدربندي الحافظ يقول سمعت علي بن محمد السرايني حفظه يقول سمعت محمد بن يعقوب سمعت محمد بن يعقوب الأصم بن عيسى بره يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت حبر ماين يقول عبد الله بن السبيل الذي يروح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد خطأ إنما وعن عطاهم فقط وإنما غلط بهم فضل بن موسى السنين يقول عن عبد الله بن ساب آخره وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين. طيب معنا الآن الرسالة الثالثة مسلسل العيدين سمعوا يحيى بن أبي منصور صرفي الحراني عن شيوخه. طيب قال رحمه الله تعالى هذا مد التذكر مد النسيان مد الانتظار. قال جدهم في مسلسل العيدين سمعوا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح الصيرفي والحراني وعبد الله عنهم من مشايخ رضي الله عنهم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قريش يقول دليل أبو سعيد ثابت بن مشرف بن أبي سعيد الخباز وبنى وقرأت عن بجامع القصر الشريف دار السلام من بغداد في يوم عيد أضحى بين صلاة الخطبة سنة 1600 قال وأخبرتني قبل ذلك سنة 1600 الشيخة الصالحة شرب النساء ابنة عبد الله بن المهتدي بالله بياض. قال في أبو سعيد أخبرني عمي أبو الحسن علي بن أبي سعيد الخباز يوم عيد أضحى بين صلاة الخطبة وقال شيختنا شرب النساء وقال شيختنا شرب النساء قرن الشيخ الصالح أبو الحسن علي بن أبي بكر محمد بن بركة أنما قال قرن الشريف العبد أبو الغنائم أبو الغنائم محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن المهتدي بالله قراءة عن في يوم يضحى بين صلاة الخطبة قال قرن القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري في يوم عيد أضحى بين صلاة الخطبة وأخبرنا شيخنا الإمام العالم وفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله قراءة عن وأنا أسمع بطاهر دمشق حرس الله سنة 860 قال قري على شيخ صلي أبي على شيخ صلي أبو بكر وأبي بكر محمد ابن بركة الزجاجي والواز الزجاجي والواسطي في يوم الجمعة الأول من شهر رمضان سنة 61 قال أخبرنا الشيخ أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي قال أخبرنا أبو الطيب قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن قطيب الجرجاني بن جرجان في يوم عيد فطر وأضحى بين صلاة الخطبة قال حدثنا علي بن دارين وراقب يوم أضحى بين صلاة الخطبة قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أختي سليمان بن حرب في يوم عيد فطر وأضحى بين صلاة الخطبة قال حدثنا بشر بن عبد الوهاب الأموي في يوم عيد فطر وأضحى بين صلاة الخطبة قال حدثنا وكيع بن الجراح في يوم عيد فطر وأضحى بين صلاة الخطبة قال حدثنا سفيان في يوم عيد فطر وأضحى أو أضحى بين صلاة الخطبة قال حدثنا عطاء بن أبي رباح في يوم عيد فطر وأضحى بين صلاة الخطبة قال حدثنا ابن عباس في يوم عيد فطر وأضحى بين صلاة الخطبة قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر وأضحى فلما فرغ من الصلاة قال يا أيها الناس قد أصبتم خير فمن أحب أن ينصرف فمن ينصرف ومن أحب أن يقيم حتى يشهد الخطبة فليقيم بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فكأنما شفاته ثم قرأ وحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أخر الجزء والحمد لله واحدا وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم قال قرأت الحديث في العيدين فسمع أخي أبو الفتح نصر الله وأختي ست العز وولدي محمد ولو من عمري 24 ولو من عمري 24 وثلاثة وجه أمه موضة ابنة عبد الله الحضيراوية وذلك في يوم فطن بين صلاة الخطبة سنة 360 بمنزل بحلب والحمد لله وعده وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم وكتب يحيى بن منصور بن أبي الفتح الصيرفي الحرمي الحمد لله مصليا على رسوله ما شاء الله تبارك الله. طيب هذا قرأناه شيخنا باقي بس خلاص يكفي الجزء الشحامي إن شاء الله نقرأه في الصباح يعني غدا إن شاء الله مع المشايخ. أحسن الله إليكم مشايخنا وغفر الله لنا ولكم وكتب أجركم مشايخنا. أولا نستمع الإجازة من شيخنا الشيخ طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه حيث من الله علينا بقراءة تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني حفظه الله تعالى ورحمه الله تعالى على شيخنا حفظه الله تعالى في 25 مجلسا كان أولها ثاني ليلة من ليالي رمضان وختمنا ليلة عيد الفطر المبارك لعام 45 و400 و1000. تفضل شيخنا حفظك الله ورعاك. وأيضا يجيزنا الشيخ بما قرأناه في الأجزاء الثلاثة في المسلسل بالعيدين. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقه المستقيم إلى يوم الدين. أما بعد فإني أروي تفسير عبد الرزاق الصنعاني عن الشيخ العلامة مفتي أحمد محمد خليل الخطيب عن شيخه محمد أحمد السالمي عن جده داود السالمي عن عبد الرحمن صاحب النفس اليماني. أيضا أرويها عن الشيخ المفتي محمد بن سليمان الإدريسي الأهدل، وكذلك الشيخ أحمد محمد الخطيب عن الشيخ سليمان الإدريسي الأهدل، وعن محمد سليمان الإدريسي الأهدل عن عبد الرحمن سليمان صاحب النفس اليماني، عن والده سليمان يحيى مقبول الأهدل، عن شيخه العلامة أحمد محمد شريف الأهدل، عن شيخه العلامة يحيى عمر مقبول الأهدل، يرويه عن شيخه العلامة عبد الله بن سالم البصري رحمه الله، عن شيخ العلامة محمد علاء محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشيخ العلامة سالم محمد السنهوري، عن الشيخ نجم الدين محمد أحمد الغيطي، عن الشيخ العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، عن الحافظ العلامة الشيخ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى، عن الشيخ العلامة عبد الرحمن الغزي، عن الشيخ العلامة يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن شيخ العلامة علي بن المقري، عن شيخه محمد بن ناصر السلامي، عن شيخه عبد الوهاب محمد بن منده رحمه الله تعالى، عن شيخه محمد بن عمر الكوكي رحمه الله، عن شيخه أبي القاسم الطبراني رحمه الله، عن شيخه العلامة إسحاق بن إبراهيم المخلد بن إبراهيم المروزي الحنظلي رحمه الله تعالى، عن شيخه المصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى. وكما أجازني به مشايخي أجيز القارئ الكريم والمشايخ الأجلاء جميعا بتفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكذلك أجيز الذرية والأزواج والطلاب، وأوصي الجميع بتقوى الله تعالى وطاعته والدعاء لي ولمشايخي، وندعو ونقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذ الكفر والمشركين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين، جزاكم الله خير. أيضا شيخنا تجيز عامة وتجيز بالأجزاء، أجزاء التي قرأناها في المسلسل بالعيدين شيخنا. أجيز خاصة بتفسير عبد الرزاق لأنه قرئ كاملا، وأجيز بما قرئ بمسلسل العيدين قرأه الفاضل المبارك جزاه الله خير محمد الجبيلي الذي يعني ينشر العلم في كل مكان جزاه الله خير وبارك الله فيه، وبارك الله في الجميع والمشايخ الكرام المباركين الموجودين الذين يعني أعانوا كثيرا وصححوا كثيرا واجتهدوا كثيرا جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. آمين آمين، جزاكم الله خير شيخنا. أيضا معنا شيخنا الشيخ عبد التواب الروضان حفظه الله تعالى، يعني حضر كثير من مجالس التفسير، وأيضا هذا المجلس مجلس الختام حفظه الله. نسمع الإجازة من شيخنا الشيخ عبد التواب حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعل كل أيام سبحانه وتعالى يجز بإجازة الشيخ الذي أجاز قبلي بهذا الكتاب والرسالة في قراءة العيدين، الإجازة الخاصة والعامة قرأ ولمن حضر وطلاب مجالس الشيخ محمد اللي الله سبحانه وتعالى يجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشر العلم في كافة الأمور ونشر الإسلام بإذن العليم العليم. آمين آمين، أحسن الله إليكم شيخنا عبد التواب، قبلنا وتشرفنا. شيخ طاهر يقولون الإخوة ما سمعوا منك الإجازة العامة، أنت أيضا تجيز عامة أليس كذلك؟ أجيز عامة بكل ما صح لي وجاز لي روايته ودرايته وما قبلنا كتبته، قبلنا وتشرفنا. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيك. أين أحسن الله إليكم. أيضا معنا الشيخ ضياء المشهداني حفظه الله تعالى، نسمع منه الإجازة، حضر اليوم معنا ما شاء الله، ونسمع إجازة الشيخ ضياء حفظه الله. اللاقط عندك مغلق شيخنا ضياء؟ طيب على بل ما يأتي شيخنا الشيخ ضياء حفظه الله. معنا أيضا دكتور سعد حسنين حفظه الله تعالى، تفضل شيخ سعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، جزاكم الله خير شيخ محمد، تقبل الله منكم ونفع الله بكم. آمين آمين، بارك لك في أولادك ومالك وأهلك يا رب، وأتس بإجازة المشايخ الطيبين جزاهم الله خيرا بالتفسير وأرويه بالإجازة العامة، وكذلك الأجزاء التي قرأت بارك الله لكم وعليكم وفيكم وبكم والأزواج والذرية. السلام عليكم شيخ محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. قبلنا وتشرفنا شيخنا سعد حفظك الله ورعاك. تفضل شيخنا ضياء. تفضل شيخ ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. أجزت الأخوة الحاضرين بما قرئ إجازة خاصة، كما أيضا أجيزهم إجازة عامة بما لم أحضره من المجالس، وأجيزهم أيضا إجازة عامة بما تصح لي رواية عن مشايخي وما ألفت وما كتبت بالشرط المعتبر عند أهل الحديث. وأوصي نفسي وإياهم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره والدب والدفاع عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينسوني والمشايخ ومن أعد هذه المجالس المباركة بالدعاء له في جلواتهم وخلواتهم. اللهم آمين. اللهم تقبل منا يا الله. قبلنا وتشرفنا، أحسن الله إليكم شيخنا ضياء ورفع قدركم. طيب شيخنا العزي، آمين، الشيخنا العزي الشيخ عزي سليمان علي ملوك الفقهي حفظه الله، نتشرف بالإجازة منكم. تفضل شيخ العزي. أنا في الجيب يا شيخنا، في معنا الشيخ سعود الشريف، في معنا جاي دورهم، جاي دورهم، جاي دورهم. يلا يلا الشيخ النبي الفيض الله المستعان. لك ما عرفت، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أجزت الحاضرين والسامعين ولو من حضر بعض بهذا الكتاب المبارك العظيم، تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، فأجزناهم بروايته بشرط التنبه والتأكد والتصحيح، وأيضا الانتباه للأحاديث وللآثار وما صح وما لم يصح. وأوصيهم في ذلك بأن حتى لو كان الحديث فيه ضعف يسير لا يسخروا من الأحاديث، حتى من الأحاديث الضعيفة، فقد ذكر بعض العلماء أو فقد سرع أو انتشر السخرية من الأحاديث الصحيحة، هذه طبعا طامة الطوام، لكن هناك من يسخر، حتى فإذا جاء حديث ضعيف تجدون يسخرون، ويكون الحديث المحتمل وما استأنس به العلم مما ذكره، فلا ينبغي السخرية حتى من الحديث الضعيف إذا كان مما استأنس به العلماء وذكره في كتبهم. لا بد لنا من التأدب، فبالتأدب وبالأدب بهذا شرطي، وبالضبط والتنبه والشروط التي ذكرها صاحب النفس الإيماني في كتابه، وأجيز عامة بمروياتي. وهذا هذه الأجزاء أيضا اللي تليت علينا في بمناسبة العيد أجزت بها الحاضرين والسامعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا العزي، قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم. يتفضل الشيخ المسند الشيخ النبيل بن سابق السبكي حفظه الله. تفضل شيخ النبيل. اللاقط عندكم مغلق شيخنا نبيل. طيب على بال ما يطرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا شيخ رشيد، تفضل. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله. فقد قبلت إجازة المشايخ من أجاز قبلي ومن يجيز بعدي، وقد أجزت الإخوة بما قرئ إجازة خاصة بشرطها المعتبر عند علماء الحديث والأثر، وعامة لهم ولأزواجهم وذريتهم عني وعمن وكلني من المشايخ، وأسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخ رشيد، قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم وأحسن إليكم. الشيخ نبيل ما زال اللاقط عندك مغلق. طيب معنا أيضا الشيخ محمد السمطي. الشيخ محمد تسمعني؟ نعم أسمعكم شيخنا الحبيب، ربنا يبارك فيك. أولا ندعو لك في هذه الليلة المباركة أن يمن عليكم شيخنا بالصحة والعافية، أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويعطيكم الصحة والعافية. اللهم أمين، اللهم أمين شيخنا الحبيب، جزاكم الله خيرا. أنا حضرت شيخنا المجلس الختامي لكن لي بالضبط 4 دقائق بسبب اتصال فخرجت ودخلت أثناء إجازة الأخ رشيد حفظه الله وبارك الله فيه وفي مشايخنا. أولا أنا قابلت إجازة مشايخنا من أجاز كلهم حفظهم الله وبارك الله في علمهم وعمرهم، وأجزت كل من حضر إجازة خاصة وسمع المجلس الختم أو جزء من الكتاب على شيخنا شيخ طاهر البحر، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمره، اللهم أمين رب العالمين، وكذلك مشيخنا. فأجزت كل من حضر إجازة خاصة بما سمع، وكذلك في جزء تحفة عيد الفطر أيضا، وإجازة عامة بكل ما يصح لي روايته من منقول أو معقول أو غير ذلك، وكذلك عمن أوكلوني من المشايخ أن يجيز وكالة عنهم بالشرط المعروف عند أهل الحديث والأثر، وجزاكم الله خير. قبلنا وتشرفنا، أحسن الله لكم شيخنا محمد. الدكتور أحمد بن عدنان الحمداني حفظكم الله، نسمع منكم الإجازة. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أتقى هذا الشهر الكريم. والحمد لله قد سمعت هذا الكتاب في هذا الشهر مرتين عن طريق قناتكم وقناة أخرى، وأجزنا في تلك القناة، وكان معنا الشيخ العزي في الختام جزاه الله خير الجزاء، وقبلت إجازة المشايخ من سيجيز، وأجيزكم إجازة خاصة وإجازة عامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قبول، ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، بارك الله بكم. آمين. قبلنا وتشرفنا، أحسن الله إليكم. معنا أيضا شيخنا الشيخ سعود الشريف حفظه الله تعالى ورعاه، وأولا نعزي شيخنا الشيخ سعود حفظه الله بوفاة أخيه الأكبر، ونقول أحسن الله عزاكم شيخنا، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ونتشرف أيضا شيخنا سعود بالإجازة، تفضل شيخنا. طيب على بال ما يرد الشيخ سعود، ما أدري لاقط عنده. الشيخ محمد فياض معنا أيضا، تفضل الشيخ محمد. وأيضا الشيخنا الشيخ محمود قرطام في التليجرام، من استطاع أن يستجيب له نسمع إجازته، تفضل الشيخ محمد فياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. منا ومنكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الله يجزيكم خير، يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم. أنا حضرت 3-4 مجالس، ربما 5، يعني للأسف لم أستطع أن أكمل، تعلمون زحمة المساجد ووظائف رمضان. وحضرت مجلس الختم يعني، وقبلت إجازة المشايخ الأفاضل، ويعني بعد إجازة المشايخ يعني لا قيمة لإجازتنا، يعني هم شيوخنا والله يبارك فيكم. خير يضاف إلى خير، تفضل شيخنا. طيب أمرك، يعني إن صحت لي الإجازة فأني أجيز بهذا السفر تفسير الإمام الصنعاني، وبما قرئ من أجزاء في مسلسل العيدين يعني خاصة، وأجيز لكم أن تروا عمن أوكلوني بالإجازة وهم حدود 40 شيخا أيضا، بارك الله فيكم وتقبل الله من أولكم. آمين. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم وأحسن الله إليكم شيخ محمد فياض. بقي أحد من شيخ، الله أني ما نسيت أحد، بس البقية كلكم أنتم كلكم شيوخي، أحسن الله إليكم، لكن نحن قلنا نذكر أكبرنا سنا والمشايخ حفظهم الله. قبلنا من أستاذنا وشيخنا ومجيزنا أحمد حسن، أحمد حسن القاضي. طيب الشيخ أحمد القاضي يسمعنا، تفضل. طيب أيضا الشيخ حسان والشيخ مصطفى الباز في اليوتيوب، نستجيزهم إن شاء الله، يعني نطلب منهم الإجازة، نطلب منهم إجازة. الشيخ نبيل قد أجاز حفظه الله. طيب ما بقي أحد؟ بقي الشيخ محمد الجبيلي. بقي أنت صحيح شيخ محمد. أبشر أبشر أبشر. أنا دائما أقول لك أنا حقنا حق الإجازة في البقالة ما شاء الله شو. أنا تبع لمشايخي حفظهم الله ورعاهم. تفضل يا جبيلي. أبشر أبشر شيخنا. تبع لإجازة مشايخي. علشان يمشي المعون يا شيخ محمد. أنا شوية ومن الأخطاء يمشي المعون. قبلنا وتشرفنا إجازة مشايخنا الكرام حفظهم الله، وأجيز الإخوة تبع الإجازة مشايخي خاصة وعامة بتفسير عبد الرزاق ومن سمع منه ولو جزءا، وكذلك الأجزاء التي قرأت في المسلسل بالعيدين إجازة خاصة وإجازة عامة بجميع المرويات، وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب. أي نعم، حفظكم الله ورعاكم. طيب أنا القاضي معنا، لو يكرمنا بالإجازة الشيخ أحمد حسن محمد القاضي. تفضل شيخنا. الشيخ عيسى المدخلي موجود أيضا. ما شاء الله. طيب أيضا، طيب على بال ما يرد الشيخ أحمد حسن، تفضل شيخ عيسى المدخلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فإني أجيز الإخوة القارئة والسامعين إجازة خاصة بما قرأ في هذا المجلس، وإجازة عامة بجميع المقروءات والمسموعات لهم ولأزواجهم. وجزاكم الله خير على هذه الجهود المباركة والنافعة. آمين. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم. في ختام هذا المجلس لا يسعني إلا أن أشكر. نعم شيخنا. أحرمتم الشيخ أحمد عاصم عامر والشيخ أيمن فرحات نردتم. طيب يلا تفضلوا. باب التعاون. يلا الشيخ أحمد عاصم والشيخ من؟ نسيت الله شكرا. الشيخ أيمن فرحات. نعم مشايخنا الكرام، الليلة الذي تعيد هل تصدقون أن إجازتكم الآن لبعض طلبة العلم هي أغلى عندهم من أي قارورة عسل أو أي بدلة عيد؟ فكسوهم بإجازتكم كساكم الله. طيب الشيخ أيمن فرحات والشيخ أحمد عاصم، أكرموا المشايخ بالإجازة حتى نختم يا أخوة، حتى لا نطيل على المشايخ. رفع الله قدركم وتقبل الله منا منكم، وكم مبارك إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه. أما بعد، فقد أجزت لجميع من يسمعه الآن إجازة خاصة وعامة أصالة ووكالة لهم ولأهلهم وذرياتهم وطلابهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم شيخ أحمد. الشيخ أيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ أيمن. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والحقيقة أنا طويل بعلم بين يدي المشايخ الكرام، وكنا نكتفي بإجازتهم بارك الله فيهم ونشر بها، ولكن نزولا على رغبتهم وامتثالا لأمرهم أجزت خاصة وعامة وبكل ما يصح لي وعني إجازته، وجزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. قبلنا وتشرفنا الشيخ صابر الجبوري حفظه الله. تفضل الشيخ صابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام محمد جبيلي وكل المشايخ. أقول أولا قبلت إجازة المشايخ وإجازة خاصة وعامة وأصالة ووكالة، جزاكم الله خيرا، والأزل والأهل والأزواج والذرية والطلاب، جزاكم الله. رفعنا رفع الله قدركم وأحسن الله إليكم. بهذا يا أخوة نكون أنهينا إن شاء الله مجلسنا هذا، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة، وأن يعيده علينا وأمة الإسلام ترفل بثوب العزة والنصر والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ طاهر حفظه الله تعالى ورعاه على هذا الجلد والصبر، وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يكتب أجره وأن يكتب أجركم أنتم المتابعون حفظكم الله على جلدكم وصبركم، أسأل الله أن يكتب أجركم جميعا. والحمد لله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في حفظ الله ورعاية مشايخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طب الشيخ عماد محمد نايف، عماد الشيخ عماد الجنابي ليس كذلك؟ ما سمعنا. حياكم الله يا شيخ، بارك الله فيك. طيب. سمعنا معكم مجلس كاملا على التليجرام. أجز أجز يا شيخ عماد، أجز، الله يحفظكم. أنت ختمت المجلس وجزاكم الله خير. نجيب قبلنا إجازة المشاهد الكرام. قبلنا وتشرفنا شيخ عماد، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.